الرحمن الرحيم استعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما للحاصر والباء سببية فدل على حصر السببية فيها. كان الكلام في أن النذر هل ينعقد بالنية من غير تلفظ أو نحتاج في النذر إلى تلفظ. قلنا أنه يوجد قولان في المقام. القول الأول يقول لا ينعقد إلا باللفظ لوجهين تقدم الكلام عنهما فيما سبق. الوجه الثاني يقول بأنه ينعقد من غير لفظ وذهب إليه جماعة من الفقهاء ومنهم الشيخان شيخ الطائفة والشيخ المفيد، واستدلوا على ذلك أيضا بوجوه أو بوجهين. الوجه الأول تقدم بيانه بالأمس وهو إطلاق الأدلة، عموم الأدلة، حيث أن تلك العمومات دلت على أنه يجب الوفاء بالناذر أعم من أن يكون مع اللفظ أو بلا لفظ. الوجه الثاني الذي استدل به على انعقاد النذر بلا لفظ الاستدلال بهذه الروايات التي وردت بهذا المضمون: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. هنا يقول الشارح بأن إنما تفيد الحاصر والباء في المقام تفيد السببية، يعني بإنما الأعمال بالنيات، هذه الباء باء السببية أي تتحقق الأعمال بسبب النيات سواء كان هناك لفظ أو لم يكن هناك لفظ، لأن الرواية تقول إنما الأعمال تتحقق الأعمال بالنيات والباء باء السببية أي بسبب النيات هذه الأعمال يمكن أن تتحقق ويترتب عليها آثارها الدنيوية والأخروية. إذن الدليل الثاني الذي استدل به هؤلاء الفقهاء هو بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما تفيد الحاصر والباء للسببية فتفيد المطلوب. فإن قلت إذا كانت الأعمال بالنيات إذن لماذا نحتاج في كثير من العقود إلى اللفظ؟ يعني نحن في عقد البيع نحتاج إلى اللفظ، في عقد النكاح نحتاج إلى اللفظ، وهكذا في جملة من العقود نحن نحتاج إلى اللفظ. فليكن النذر أيضا من جملة تلك العقود التي نحتاج فيها إلى اللفظ. قال لا، فيما يرتبط بمثل البيع والنكاح ونحوهما نحن نحتاج إلى اللفظ باعتبار أن العقد يتقوم بطرفين، فنحتاج إلى إعلام ما في الضمير، يعني أن الطرف في المعاملة من أين يعلم بأني قد قبلت البيع أو أوجبت البيع، أن الطرف في النكاح من أين يعلم أني قد قبلت النكاح أو أوجبت النكاح. إذن في تلك العقود أيضا تكفي النية، ولكن حيث أن تلك العقود متقومة بطرفين إذن نحتاج إلى إعلام ما في الضمير. إذن نحن نحتاج في تلك العقود إلى اللفظ لا من باب أنه بلا لفظ لا تنعقد تلك العقود، لا، تلك العقود أيضا تنعقد ذلك، ولكن نحتاج إلى اللفظ من باب إعلام ما في الضمير، من باب أن الطرف الآخر كيف نعلمه من غير لفظين. إذن فإن قلت أن جملة من العقود تحتاج إلى اللفظ ولا تنعقد بلا لفظ، قلنا بأنه من قال لكم أن العقود لا تنعقد بلا لفظ؟ بل تنعقد بلا لفظ، ولكن الإعلام إعلام ما في الضمير لا يكون إلا باللفظ. فإن رجعت وقلت فليكن النذر أيضا من هذا القبيل، فإنه ينعقد باللفظ، ينعقد بالنية، ولكن من أين نعلم أن هذا الإنسان نذر؟ طرفه من أين يتحقق له العلم بأنه نذر هذا الإنسان هذا النذر وتعلق نذره بكذا؟ يقول لا، فيما يرتبط بالنذر باعتبار أن الطرف هو علام الغيوب، إذا لا نحتاج إلى إعلام ما في الضمير، لأن علام الغيوب يعلم ما في الضمير، يعلم السرات وأخفى. إذن فيما يرتبط بمثل عقود البيع والنكاح ونحو ذلك نحتاج إلى إعلام ما في الضمير، أما فيما يرتبط بالنذر فإننا لا نحتاج إلى إعلام ما في الضمير. إذن هذه الرواية كأن الشارح الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن جميع العقود تنعقد بالنية، ولكن بعض قد نحتاجها إلى إعلام وبعض أقلان إلى إعلام ما في الضمير. قال ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وكل مما نواه. تفيد الإعلام، قال إنما للحافر تفيد الحافر، والباء في قوله بالنيات سببية، أي الأعمال تنعقد بسبب النيات وتترتب عليها آثارها الدنيوية والأخروية بالنيات، فدل على حصر السببية فيها، دل على أن السببية تتحقق بالنيات. دل على حصر السببية فيها أي في النية. فإن قلت لا توجد جملة من العقود نحتاج فيها إلى اللفظ، قال واللفظ إنما اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير، لأننا نحتاج إلى اللفظ لينعقد ذلك السبب. لا، بالنية تنعقد الأسباب، تنعقد تلك العقود، ولكنه من أين نعلم بتلك؟ من أين نعلم بأنه قد أوجب أو قد قبل؟ طبعا هذا القول لوازمه كثيرة، يعني لو فرضنا أن عقد النكاح نوى الرجل ونوت المرأة ثم قيل له أنه أنت قبلت النكاح، قال نعم، افترض أشر برأسه أو كتب أو نحو ذلك، لابد أن يلتزم هنا بأنه ماذا؟ ينعقد عقد النكاح، لأن نحن نحتاج إلى إعلام ما في الضمير، ولا يوجد عندنا دليل على أن يكون إعلام ما في الضمير بهذا النحو الخاص، إلا إذا دل في مورد دليل خاص أن الإعلام بما في الضمير لابد أن يكون بهذا النحو الخاص، أما إذا لم يدل فبأي طريق حصل إعلام ما في الضمير فإنه يكون مجزيا. واللفظ إنما اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير. فإن قلت في المقام أيضا فلينعقد الناذر بالنية ولكن يحتاج إلى إعلام ما في الضمير، قال لا، في المقام لا نحتاج، والعقد هنا مع الله سبحانه وتعالى، والله عالم بالسرائر. إلا أن المصنف تردد في كتاب الدروس في أنه هل يحتاج إلى لفظ أو لا يحتاج إلى لفظ، وإن كان هنا قرب الاحتياج إلى اللفظ. وتردد المصنف في الدروس وتردد العلامة في المختلف، إلا أنه ورجح في غير الدروس الأول، يعني أن المصنف في غير كتاب الدروس رجح الأول، يعني الأقرب احتياجه إلى اللفظ. مسألة أخرى وهي بأنه وهي هذه، وهو أنه هل يشترط في انعقاد النذر أن يكون النذر مشروطا أو ينعقد النذر وإن كان مطلقا؟ يعني هل ينبغي أن يكون هناك شرط حتى ينعقد النذر؟ فمثلا إن رزقت ولدا، إن رزقت لحج بيت الله العرام فلله علي كذا، إن لم يكن هناك شرط فلا ينعقد النذر. وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بالنذر المطلق، أو ما يعبر عنه بالنذر التبرعي، النذر المتبرع به. لماذا؟ باعتبار أنه لم يعلق على شرط حتى يكون جزاء لشيء. تارة أن النذر يكون جزاء لشيء، وأخرى أن النذر يكون متبرعا به. يقول نذرت لله، لله علي أن أصوم 3 أيام من رجب، 3 أيام من شعبان، بلا أن يعلقه على شرط على شيء. هنا وقع الكلام بين الأعلام في أن النذر المتبرع به هل ينعقد أو لا ينعقد، والمسألة محل خلاف بين العلماء. فلهذا قال وكذلك الأقرب، يعني وكما أن الأقرب احتياج النذر إلى اللفظ، كذلك الأقرب انعقاد التبرع بالنذر من غير شرط. لماذا؟ قال لما مر من الأصل والأدلة المتناولة للنذر بلا شرط، لأن الأدلة فيها إطلاق. فإذا شككنا في أنه يشترط أن يكون هناك شرط حتى ينعقد أو لا يشترط، فنرجع إلى إطلاق الأدلة إن كان، وإن لم يكن هناك إطلاق للأدلة نرجع إلى الأصول العملية. والأصول العملية إذا شككنا بين الأقل والأكثر فإنه نجري البراءة عن الأكثر. نحن نعلم أن النذر ينعقد بلا شرط، بلا مع الشرط، ولكن نشك أنه ينعقد بلا شرط أو لا. الأصل إطلاق الأدلة يقول ينعقد، وكذلك الأصول العملية. المسألة كما قلت خلافية بين علمائنا. في المسألة يوجد قولان. السيد السبزواري حفظه الله تعالى في المهذب الجزء الثاني صفحة 300، جزء الثاني 20 صفحة 334، هناك ينقل قولين في المسألة. القول الأول يقول وفي انعقاد الأخير، يعني إذا كان مطلقا لم يعلق على شيء، كان يقول لله علي أن أصوم غدا، وفي انعقاد الأخير قولان أقواهما الانعقاد. في الحاشية يقول نسب ذلك إلى المشهور، بل ادعي الإجماع عليه. لماذا؟ لصدق النذر لغة وعرفا، فيشمله الأدلة، فيشمله إطلاق الأدلة وعموم الأدلة من الكتاب والسنة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه. فسأعم من أن يكون مع الشرط أو أن يكون بلا شرط. وقول أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به، أعم من أن يكون مع الشرط أو بلا شرطين، إلا أنه خالف في ذلك السيد المرتضى والسيد ابن زهرة وذهب إلى عدم الانعقاد. فما هو دليلهم؟ استدلوا بمجموعة من الأدلة. الدليل الأول قالوا بأن النذر لغة هو الوعد بشرط، هذا الذي يشير إليه أيضا هنا، وقول بعض أهل اللغة أنه وعد بشرط والأصل عدم النقل معارض بنقله أنه بغير شرط. الدليل الأول الذي استدل به القائلون بعدم الانعقاد مع عدم وجود الشرط، قالوا أن النذر لغة هو الوعد بشرط، ومع عدم الشرط فإنه لا يصدق عليه أنه نذر، فإذا لم يصدق عليه نذر فلا يكون مصداق قوله من نذر أن يطع الله فليطعه. الجواب أنه يوجد قول آخر للغويين، ذكرنا بالأمس أنه يوجد قول آخر للغويين نقل عنهم، وهو أن النذر هو الوعد سواء كان مع الشرط أو بلا شرطين. إذن ما ذكروه من أن النذر هو الوعد بشرط معارض بنقل أهل اللغة أن النذر هو الوعد بلا شرط أيضا. القول الثاني أو الدليل الثاني الذي استدل به القائل بعدم الانعقاد مع عدم وجود الشرط، قالوا أصالة عدم ترتب الأثار. ما معنى أصالة عدم ترتب الأثار؟ يعني هذا الإنسان قبل أن يعقد النذر بلا شرط يقينا لم يكن يجب عليه شيء، والآن بعد أن عقد النذر مع بلا شرط، قبل أن يعقد أي نذر بشرط أو بلا شرط لم يكن يجب عليه شيء، والآن بعد أن عقد النذر بلا شرط يشك أنه وجب عليه شيء أو لم يجب عليه شيء، فيستصحب ماذا؟ يستصحب عدم وجوب شيئين، لأن المفروض أنه قبل أن يتلفظ بصيغة النذر لم يكن يجب عليه أي شيئين، إلا أنكم كما تعلمون أنه النوبة إنما تصل إلى الأصول العملية متى؟ إذا لم يكن عندنا دليل اجتهادي، وفي المقام يوجد عندنا دليل اجتهادي وهو إطلاق الأدلة أو لا يوجد، قلنا إطلاق الأدلة شاملة للنذر بلا شرط والنذر مع الشرط. الدليل الثالث الذي استدل به هؤلاء الذين قالوا بعدم الانعقاد هو إجماع السيد المرتضى على عدم الانعقاد. ادعى السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه أنه لا ينعقد للإجماع على عدم الانعقاد. السيد السردواري حفظه الله تعالى يقول: وأما إجماع السيد فعهدة إثبات اعتباره عليه، وكم له من هذه الإجماعات التي استقرت الشهرة العظيمة على الخلاف كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بالفقه فضلا على الخبير البصير في الفقه. فمثل هذه الإجماعات المدعات في كلمات السيد المرتضى، في كلمات السيد ابن زهرة صاحب الغنية، وفي كلمات جملة من الأعاظم الذين هم في صدر الغيبة أو في صدر عصر الغيبة، هؤلاء هذه الإجماعات لا قيمة لها ولا يمكن الاعتماد عليها. نعم بعض الإجماعات التي ادعاها شيخ الطائفة لقرائن يمكن قبولها، إذن هذا الوجه الثالث أيضا لا قيمة له. تبقى هناك بعض النصوص التي استدل بها على عدم الانعقاد بلا شرطين. السيد السزواري ينقل بعض هذه النصوص. الإخوة اللي يدون راجعون الوسائل الباب 11 من أبواب النذر، وكذلك الباب الأول من أبواب النذر. هناك جملة من الروايات التي قد يستفاد منها أن النذر إن لم يكن معه شرط فإنه لا ينعقد الناذر، إلا أن السيد حفظه الله يقول: أما الخبران اللذان استدل بهما على عدم الانعقاد فإنهما ليس في مقام التفصيل بين المشروط وعدم المشروط. لكي يتم الاستدلال بهذه الروايات لا بد أن نحرز أن المقام في أن الإمام في مقام البيان أن المشروط ينعقد وأن غير المشروط ماذا؟ لا ينعقد، مع أنه هاتين الروايتين وما يناظرها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل في مقام بيان أن النذر الصحيح ما هو والنذر الباطل ما هو، بماذا ينعقد النذر وبما لا ينعقد، فيها جهات وخصوصيات الآن نحن في غنى عنها. إذن الأقوى كما ذكر هنا والأقرب هو أن النذر المتبرع به ينعقد كالنذر غير المتبرع به، يعني كالنذر المشروط. وقول بعض أهل اللغة، هذا دليل من قال بأنه لا ينعقد إلا بشرط، وقول بعض أهل اللغة أن النذر وعد بشرط والأصل عدم النقل، فإن قلت صحيح في كلمات أهل اللغة أن النذر وعد بشرط ولكنه لعله نقل إلى الشارع النذر فصار حقيقة شرعية فيشمل النذر بلا شرط، والقال والأصل عدم النقل. وقول بعض أهل اللغة معارض، هذا القول معارض خبر قول، معارض بنقله أي بنقل نفس أهل اللغة أن النذر بغير شرط، أيضا أن النذر هو وعد بغير شرط أيضا. ولهذا قال: وتوقف المصنف في الدروس، إلا أن الشارح يقول: والصحة أقوى كما ذكرنا هنا وأقرب. فيما سبق إذا تتذكرون قلنا بأن النذر إذا كان مطلق فإنه لا بد أن يكون متعلق النذر ماذا؟ يكون طاعة أو مباحا راجحا دنيا أو دين. الآن قلنا هذا في النذر المطلق، وقد بينا أن النذر المطلق أيضا وهو المتبرع به ينعقد. إذا كان النذر نذرا مقيدا مشروطا بشرطين فهذا الجزاء هل أيضا يكفي أن يكون طاعة أو مباحا راجحا، أو لا بد أن يكون طاعة؟ أما إذا كان مباحا ولو كان مباحا راجحا دينا أو دنيا فإنه لا ينعقد. هنا يوجد أيضا قولان في المسألة. قول يقول بأنه نحن إنما أجزنا أن يكون متعلق النذر مباحا راجحا إذا كان النذر نذرا متبرعا به، أما إذا كان النذر نذرا مشروطا فالجزاء، يعني في قوله فلله علي كذا، فالجزاء لا بد أن يكون طاعة، أما إذا لم يكن طاعة فإنه لا ينعقد النذر وإن كان مباحا راجحا. وقول يقول: لا فرق من هذه الجهة بين النذر المطلق وبين النذر المشروط، فكما أنه في المتبرع به المتعلق يكفي أن يكون مباحا راجحا، كذلك في المشروط يكفي أن يكون مباحا راجحا. ولا بد من كون الجزاء طاعة. إذا اتضح من هنا يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول القول الأول، وهو أنه إذا كان النذر مشروطا فلا بد أن يكون الجزاء طاعة، ولا يكفي أن يكون مباحا راجحا دينا أو دنيا. ولا بد من كون الجزاء طاعة إن كان نذر مجازات، يعني إن كان ذلك المنذور نذر مجازات، بأن يجعل الجزاء أحد العبادات المعلومة، يعني الصيام، يعني الصلاة، يعني الحاج يعني الصدقة ونحو ذلك من الأمور، لا بد أن يكون واجبا مستحبا. أما إذا كان مباحا ولكن راجحا دينا، مباحا ولكن راجحا دنيا، فإنه لا ينعقد النذر المشروط بأن يجعله أن يجعل الجزاء أحد العبادات المعلومة وعليه. فلو كان مرجوحا أو كان مباحا، مرجوحا من قبيل ماذا؟ من قبيل يكون محرما، من قبيل أن يكون مكروها، أو كان مباحا أيضا لا ينعقد، سواء كان مباحا راجحا أو متساوي الطرفين، فضلا عن أن يكون مباحا مرجوحا. فلو كان الجزاء مرجوحا كالمحرم كالمكروه أو مباحا أعم من أن يكون متساوي الطرفين أو راجحا فضلا أن يكون مرجوحا، لم ينعقد النذر المشروط بناء على ما ذكره الماتن هنا. لماذا لا ينعقد؟ قال: لقول الصادق عليه الصلاة والسلام في خبر أبي الصباح الكناني: ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله. ثم ذكر هذا الشيء الذي يسميه لله ما هو؟ صياما، صدقة، هديا، حجا. ومن الواضح أن جميع هذه المصادق من ماذا؟ من قبيل الطاعة، وليس واحد منها من قبيل المباح. ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. شنو هو؟ يعني شنو؟ يسمي في نفسه، مو شرطا حتى يتلفظ به، بلي في نفسه ينوي جنابك الآن عندما تسمي الآن تسري، بلي حتى ينوي، بلي يسمي ينوي يطلق عنه. حتى الآن جنابك تسمي في نفسك فلان ابني أنت تسميه زيد، في نفسك تقول سميته في نفسي كذا. لو سألك سائل لا زيد يطلق، التسمية تطلق على النية أيضا. ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا إلا أن هذا الخبر. الشارح يقول: هذا الخبر جيد، إلا أنه هذا الخبر كما يشمل النذر المشروط يشمل النذر ماذا؟ المتبرع به، لا فرق بينهما. إذا لا معنى لأن يفرق بينهما الماتن. يقول: في المتبرع به ينعقد ولو كان مباحا راجحا، أما في المشروط لا ينعقد إلا أن يكون طاعتان. إذن تفصيله بعد في غير محله. هذه الرواية جيدة لبيان أن يكون المنذور طاعة، ولكنه يشمل ماذا؟ يشمل النذر المتبرع به كما يشمل النذر المشروط، وهو لا يقول به، لأنه تقدم أن المتبرع به لا يشترط أن يكون طاعة فقط، بل يمكن أن يكون مباحا أيضا. فلهذا قال: هذه الرواية مفيدة لإثبات مدعاه هنا، أي إذا كان النذر مشروطا، إلا أن هذا الخبر يشمل النذر المتبرع به من غير شرط، هذا قيد بعد توضيحي لا احترازي، من غير شرط، والمصنف لا يقول به كما تقدم فيما سبق، كما تقدم في صفحة 42 هناك قال: وإلا فسيأتي هناك وضابطه، أي صفحة 41 قال: وهو أن يكون طاعة أو مباحان. وقلنا بأن ذاك الضابط إنما ذكر للنذر المتبرع به، يعني للنذر المطلق من غير شرطين، إلا أن هذا الخبر كما يشمل النذر المشروط يشمل النذر المتبرع به من غير شرط، والمصنف لا يقول بذلك، لأنه في النذر المتبرع به أجاز أن يكون طاعة أو مباحا راجحا. وأطلق الأكثر أكثر الفقهاء اشتراط كون الجزاء طاعة ولم يجيز أن يكون مباحا راجحا فضلا عن المباح المتساوي فضلا عن المرجوح، إلا أنه وأطلق الأكثر اشتراط كون الجزاء طاعة، إلا أن المصنف في الدروس استقرب في الشرط والجزاء جواز تعلقهما بالمباح، سواء كان الشرط مباحا فإنه يكفي أو كان الجزاء مباحا فإنه يكفي، وهذا في كتاب الدروس. أما هنا فإنه تابع الأكثر في أن الجزاء لابد أن يكون طاعتان، وفي الدروس استقرب في الشرط والجزاء جواز تعلقهما، أي الشرط والشرط والجزاء جواز تعلقهما بالمباح، طبعا المباح الراجح الذي تقدم والمباح المتساوي الطرفين على الخلاف المتقدم. قد في الدروس بأي دليل استدل؟ قال استدل بالخبر السابق الذي تقدم في صفحة 38 من هذا الكتاب وأشرنا إليه هناك في يقول الحاشية رقم 5 هامش رقم 5 صفحة 38 أي الرواية التي قرأناها عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. قال الرواية لما سئل عن جاري حلف فيها أو منها بيمين فقال لله علي ألا أبيعها، فقال في لله بنذرك أو في لله بقولك. من الواضح بأن بيع الجارية من الطاعات؟ لا. من من الواجبات؟ لا. من المستحبات؟ لا. من الأمور المباحة. واستدل بهذه الرواية مع أن النذر مولانا مولانا نذر مطلق. قال محتجا أي في الدروس احتج بالخبر السابق في بيع الجارية والبيع مباح، نعم إلا أن يقترن هذا البيع بعوارض مرجحة، كما لو فرضنا بأنه احتاج إلى ثمنها أو كان مدينا والآن يحتاج إلى ثمنها، واحتياج إلى ثمنها هذه من العوارض المرجحة فيكون مباحا راجحا. إذن فيما يرتبط بالجزاء يوجد قولان، قول الأكثر لا بد أن يتعلق بالطاعة، وقول المقابل في مقابل قول الأكثر وهو أنه يمكن أن يكون راجحا مباحا راجحا. وبنأتي إلى الشرط لأنه الكلام الآن في النذر المشروط، تارة نتكلم في الجزاء وقد تكلمنا، وأخرى نتكلم في الشرط. يقول وكون الشرط سائغا كان راجحا سائغا، أعم من أن يكون طاعة أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون مباحا راجحا، فإنه السائغ أعم من أن يكون طاعة أو أن يكون مباحا راجحا، أو قد يقال أنه يشمل حتى المباح المتساوي الطرفين. إذا تبين هناك فرق بين الجزاء وبين الشرط. قال وكون الشرط، وهو الشرط ما هو؟ وهو ما علق الجزاء عليه، هذه الملتزم به هو الجزاء لأنه متعلق الناذر، الملتزم به هو قوله فلله علي كذا، وهذا ما تقدم أيضا في صفحة 41 هناك. قال وضابطها إضافة النذر والمراد به هنا المنذور وهو الملتزم بصيغة الناذر، إذا المراد من الجزاء يعني متعلق الناذر يعني المنذور يعني ما يجب عليه الوفاء به بعد تحقق الشرط، فلهذا قال الشرط هو ما علق، الملتزم به هو المنذور الذي هو الجزاء، هو ما علق عليه الجزاء، ما علق عليه الشرط، وهو ما علق عليه عفوا وعلق عليه الجزاء، وهو ما علق الجزاء عليه الذي هو الشر، الضمير عليه يعود على الشر، ما علق عليه الملتزم به، الملتزم به يكون الجزاء وهو المنذور وهو ما تعلق به الناس. وكون الشر سائغا سواء كان راجحا، فلو كان طاعة واجبا أو مستحبا، أو كان مباحا، كما لو كان مباحا دنيا أو مباحا دين أو مباحا متساوي الطرفين. هذا إن قصد بالجزاء الشكر، إذا كان قاصدا بهذا الجزاء أن يشكر الله لابد أن يكون سائغا. أما إذا كان الجزاء كان قاصدا بالجزاء أن يزجر نفسه عن الفعل لا أن يشكر الله على الشر، فلا بد أن يكون ماذا؟ معصية، لا بد أن يكون مرجوحا. لا يمكن أن يجعل الصيام على نفسه بعنوان الزاجر، يقول إن رزقت ولدا فإني أصوم 3 أيام مو شكرا لله وإنما زجرا، حتى بعد لا أقوم بمثل هذه الأفعال. هنا إذا أراد أن يجعل الجزاء شكرا لله فلا بد أن يكون ماذا؟ طاعة، لا بد أن يكون سائغا. أما إذا أراد أن يجعل الجزاء زجرا له حتى لا يقوم بعد بذلك العمل، عند ذلك ينقل بعض الأساتذة يقول بأنه طلب من الطلاب قام بأعمال أم داود في نصف رجب، أعمال مطولة فيها قراءة قرآن مطول أيضا واعتكاف، فسألوه بأنه أنت قمت بهذا العمل تريد ماذا؟ قال طلبت من الله بعد أن انتهيت من العمل بعد أن لا يوفقني لهذا العمل. ليش؟ لأنه عبت إلى أن خلصت العمل لأنه كنت ملتزم به وناذر، فلهذا طلبت من الله بعد أن لا يوفقني لهذا العمل. وإذا إذن هنا الجزاء المطلوب شكر أو زجر؟ خب زجر. إذا كان الجزاء إنما طلب أو إنما وضع بعنوان أنه شكر، لابد أن يكون سائغا، لابد أن يكون طاعة، لابد أن يكون راجحا، لابد أن يكون واجبا مستحبا. أما إذا أراد أن يجعل الجزاء لا شكرا بل بعنوان أنه زجر له عن الإتيان بذلك العمل، فلا بد أن يكون ذلك الذي يجعله معصية، لا بد أن يكون مرجوحا مكروها أو مباحا مرجوحا دنيا أو دين ونحو ذلك. فلهذا قال سواء كان راجحا أم مباحا، هذا إن قصد بالجزاء الشكر من قبيل ماذا؟ كقوله إن حججت أو رزقت ولدا. التفتوا جيدا، هذه إن حججت مثال لكون مثال لجعل الشرط طاعة، أو رزقت ولدا مثالا لجعل الشرط من الأمور السائغة المباحة الراجحة، أو رزقت ولدا أو ملكت كذا من الأمور المباحة المتساوية الطرفين. هذه كل واحدة من هذه الأمثلة إشارة إلى شرط، إلى قسم من أقسام الشروط. القسم الأول وهو أن يكون الشرط طاعة لله واجبا مثلا أو مستحبا. القسم الثاني أن يكون مستحبا مثلا أو أن يكون راجحا مباحا راجحا دينا ودنيا. القسم الثالث أن يكون من الأمور المباحة الطرفين. أو ملكت كذا فلله علي كذا من أبواب الطاعة، هذه من أبواب الطاعة بيان لله علي كذا. لماذا؟ لأنه الجزاء، والجزاء لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون طاعة كما تقدم فيما سبق. أو ملكت كذا فلله علي كذا، هذه كذا التي هي الجزاء لابد أن تكون بابا من أبواب الطاعة. أما وإن قصد بالجزاء الزاجر، لم يقصد بالجزاء الذي ذكره الشكر لله سبحانه وتعالى، وإنما جعل هذا الجزاء حتى يزجر نفسه عن ذلك فعل. إذا كان كذلك فلا بد أن يجعل الجزاء ماذا؟ أن يجعله معصية، أن يجعله مكروه، أن يجعله مرجوح، لا أن يجعله مباح أو راجح دينا أو دنيا. وإن قصد الزاجر عن فعله اشترط كونه وإن قصد بالجزاء الزجر عن فعله حتى لا يفعل مرة أخرى اشترط كون الجزاء معصية، أو اشترط كون الجزاء مباحا راجحا، يعني فيه ماذا؟ يعني فيه المنع، راجحا من الطرف الآخر مو راجحا من الطرف الإيجاب، من طرف السلب يعني الترك، أو مباحا راجحا فيه المنع، كقوله إن زنيت أو بعت داري مع مرجوحيته فلله علي كذا، يجعل ذلك الذي يريد. طبعا احنا هنا وإن قصد الزاجر عن فعله، هذا فعله هنا مراد منه ماذا؟ شرط له الجزاء. من الواضح بعد مراد منه ماذا؟ الشرط، لأنه لماذا؟ لأنه مرتبط بفعله، كما أنه حججت رزقت ولدا ملكت كذا، هذه كلها كانت مرتبطة بفعله. قال فإن قصد بالجزاء الشكر فلا بد أن يجعله ماذا؟ لا بد أن يجعل ذلك الشرط طاعة سائغا. أما إن قصد بالجزاء الزاجر، لا أن قصد صيام ثلاثة أيام، أصوم ثلاثة أيام، فأصوم ثلاثة أيام بعنوان الشكر على الفعل الذي أتيت به، لو بعنوان الزاجر. يقول إن قصدت أن تجعل الجزاء بعنوان الشكر فلا بد أن يكون الشرط ماذا؟ طاعة. وإن قصدت أن تجعل صيام ثلاثة أيام بعنوان الزجر حتى لا تقوم بذلك الفعل فلا بد أن تجعل الشرط ماذا؟ معصية أو مكروه ونحو ذلك. إن زنيت أو إن اغتبت أو أي فعل آخر محرم أو مكروه أو مرجوح فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام. لماذا تصوم ثلاثة أيام؟ حتى أزجر نفسي، أعلم بأنه إذا اغتبت فلان فيه ماذا؟ فيه صيام عشرة أيام، إذا اغتبت فلان فيه صدقة مئة دينار، إذا اغتبت فلان فيه مشقة، إذا لعل الحكم الشرعي لا يزجرني، ولكن ما يترتب على نذري من الأعمال الشاقة سيكون زاجرا لي عن الإتيان بتلك المحرمات. إذن هذا قوله وإن قصد من ذلك الجزاء الزاجر عن فعله، مراد من الفعل يعني ماذا؟ يعني ذلك الشرط الذي قام به اشترط كونه، احنا قلنا الجزاء غلط، اشترط كونه يعني الشرط كونه معصية أو كونه مباحا راجحا يعني فيه المانع، كقوله الآن بين الشرط الذي هو معصية أو الشرط الذي هو مرجوح فيه المانع. إن زنيت أو اغتبت أو بعت داري مع مرجوحية بيع الدار، أما إذا كان بيع الدار راجحا فإنه بعد لا يمكن أن يجعله زجرا، لا بد أن يكون شكرا، مع مرجوحية بيع الدار فلله علي كذا. ولو قصد، الآن انتهينا هنا نقطة، إذا قصد من الجزاء الشكر فلا بد أن يكون الشرط سائغا، وإذا قصد من الجزاء الزاجر فلا بد أن يكون الشرط ماذا؟ مرجوحا محرما ونحو ذلك. فإن قلت من أين نعرف بأنه جعل الجزاء شكرا أو جعله زجرا؟ يقول هذا بعد تابع لنيته، هذه من حيث المثال مثالهما واحد، ولكن الاختلاف في النية، إنما الأعمال بالنيات. تارة يقصد من صيام ثلاثة أيام من هذا الفعل، يقول إن رزقت ولدا، مراد من الولد يعني طفلا، مذكرا في قبال الأنثى. إن رزقت ولدا فعلي أن أتصدق بألف درهم، ولكن يجعله ماذا؟ يجعله زجرا لنفسه، مو أنه يجعله شكرا لنفسه. في مثل هذه الحالة ينعقد أو لا ينعقد؟ قال لا لا ينعقد. لماذا؟ لأن الشرط سائغ، الشرط ليس مرجوحا، إلا إذا كان الولد ورزق الولد مرجوحا. افترضوا بأنه يؤدي إلى هلاك المرأة، يؤدي إلى مرض المرأة، فهنا رزق الولد يكون ماذا؟ يكون مرجوحا، فيستطيع أن يجعل ألف درهم. فلماذا ألف درهم؟ يقول لأنه لعله هكذا مرض المرأة لا يزجره، ولكن يعلم أنه لو أدى إلى انعقاد النطفة فإنه لابد أن يخسر ماذا؟ ألف دينار، لعل هذا النذر يكون زاجرا له. إذن نحن المثال عندنا واحد فيهما معا، في الاثنين المثال واحد، في الزجر وفي الشكر، إنما الاختلاف ماذا؟ بالنية. مرة أنت تقوم للإنسان تعظيما له واحتراما له، ومرة أخرى تقوم قياما بنيتك أن تحقره لا أن تعظمه. هذا تابع لنا، مع أنه قيام واحد لا فرق فيه من حيث العمل التكويني الخارجي. إذن إذا أردت أن تجعل الجزاء شكر فلا بد أن يكون الشرط سائغا، إذا أردت أن تجعل الجزاء زجر فلا بد أن يكون الشرط ماذا؟ مرجوحا. فلو عكست لم يعقد الناس. يعني إذا كان الشرط سائغا مباحا راجحا طاعة، وقصدت بالجزاء الزاجر لم ينعقد. وكذلك العكس، إذا وفقت للسرقة مثلا، إذا وفقت للسرقة فلله علي كذا صيام 10 أيام، من باب الشكر لله سبحانه وتعالى، مو من باب الزاجر. ينعقد أو لا ينعقد؟ يقول أيضا لا ينعقد. نقطة، ولو قصد في الأول الزاجرة، يعني في مورد كان الشرط سائغا وقصد بالجزاء الزاجرة، وفي الثاني الشكر، يعني كان الجزاء شرط محرما مرجوحا وقصد بالجزاء الشكر على تحصيله ذلك المحرم، لم ينعقد. والمثال فيهما واحد، إذن من أين نفرق؟ قال وإنما الفارق القاصد، والمكروه كالمباح يأتي، والحمد لله رب العالمين.